فرحوا بها إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما يوم لا